الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، الله سبحانه وتعالى حث عباده على التفكر في آياته وفي مخلوقاته، لأن في ذلك زيادة في إيمانهم وفي يقينهم. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن آيات يحث فيها عباده على التفكر في مخلوقاته وفي آياته، فمن ذلك يقول سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه السماوات العظيمة، العظيمة في خلقها وفي حجمها وفي كيفيتها وفي ارتفاعها وما فيها من الآيات، سماوات، سبع سماوات طباقا. ذكر الله سبحانه وتعالى أن السماوات سبع، سبع طباقا، بعضها فوق بعض. والأراضين سبع، لكن لم يذكر في القرآن أنها بالعدد سبع، ولكن في سورة الطلاق قال سبحانه وتعالى: ومن الأرض مثلهن، يعني مثلهن في العدد ليس في الحجم ولا في الكيف، لأن السماوات أكبر من الأراضين بشيء كثير. وجاء في الأحاديث الصحيحة عددها بالسبع، كما جاء في الحديث أن من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة في سبع أراضين يوم القيامة، فهي سبع. لكن في القرآن وردت مفردة، لكنها سبع مثلهن. أما السماوات، هذه الأجرام العظيمة، ارتفاعها بالأرض في الأفق بدون عمد، بغير عمد ترونها، يعني ترونها مرتفعة بدون عمد أساسيات، هذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وهي عظيمة الخلق، حيث أن المسافة بين الأرض التي نعيش عليها الآن وبين السماء الدنيا مسافة 500 سنة. تصور لو انطلق الآن من هنا أحدا، سواء بمركبة أو بطائرة أو بصاروخ أو بأي شيء، 500 سنة وهو منطلق في انطلاقة واحدة، حتى يصل إلى السماء الدنيا، إلى سقفها من الأدنى فقط 500 عام، ثم يحتاج إلى 500 عام أخرى حتى يصل إلى سقف سطحها، لأن سمك السماء أيضا 500 عام. هذه السماء الدنيا، هذه السماء الدنيا التي نراها الآن، بيننا وبينها أفلاك وأجرام سماوية عظيمة لا أحد يستطيع أن يتصور عظمتها. هذه الأرض التي نعيش عليها الآن بالنسبة لهذه الأفلاك وهذه الأجرام لا تمثل شيء بالنسبة للشمس مثلا. الشمس أيضا مخلوق عظيم، وخلقها الله سبحانه وتعالى وهي مؤتمرة بأمره، تخرج تشرق من المشرق بأمر الله وبإذن الله، وتغرب بإذن الله، لها نظام بديع دقيق لا تتعداه. لو أن الله سبحانه وتعالى لم يرفعها عن الأرض بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى رحمة به لأحرقت من على الأرض، لو نزلت عن مستواها الذي أراد الله عز وجل عن الأرض لأحرقت الأرض وما في الأرض، ولكن الله عز وجل كل شيء خلقه بقدر. الآن في الحر، عندما يأتي شدة الحر، هذا الحر بميزان لا يتعدى، درجات محددة، إذا زاد 50، لكن الله عز وجل جعله لا يزيد، لأن البشر لا يتحملون في الدنيا، طاقة البشر في الدنيا لا تتحمل إلى هذه الدرجات. فالله جل وعلا لطيف بعباده ورحيم بعباده، فجعل هناك مقدار لما يتحملونه في هذه الدنيا من شدة الحر، مع أن هذه الشمس يوم القيامة أنها لا يكون بينها وبين الناس في أرض المحشر إلا قدر ميل، تصور الآن بيننا وبينها آلاف بل مليونات مليارات الأميال، لكن يوم القيامة ليس بينه وبين رؤوس الخلائق إلا مقدار ميل. الميل هنا قيل ميل المكحلة وإما ميل المسافة، ومع ذلك قريبة. لكن الناس هناك يوم القيامة ليسوا كحالتهم في الدنيا، لأن عالم الآخرة يختلف عن عالم الدنيا. فالله جل وعلا بقدرته يعطي الخلق يوم القيامة طاقة وقدرة على تحمل هذا الحر يوم القيامة، وإلا فليس لا يتحملوا أبدا ما دام الشمس تدن قدر الميل. لكن الله عز وجل جعل عالم الآخرة يختلف عن عالم الدنيا بكثير، لذلك يوم القيامة الشمس تدن على رؤوس الخلائق بقدر ميل، ويسير العرق عرق الناس وهم في أرض المحشر، ومدة الموقف 50,000 سنة. 50,000 سنة، ليس 500,000 سنة، إنما 50,000 سنة. يوم عظيم، الناس بعضهم ببعض ليس فيه موت، أحياء ينتظرون الحساب فقط في ذلك القدر، فقط للحساب 50,000 سنة، كلهم مجموعون في صعيد واحد. الملوك، الوزراء، الأغنياء، الفقراء، الذكور، الإناث، الأولين، الآخرين، الأنبياء، الرسل، كل يقول نفسي نفسي، شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة، ينظرون لأنهم علموا أن الأمر سوف يحسن وسوف يفصل فيه فصل القضاء، ويسير الناس إما إلى جنة وإما إلى النار، يسير قسمين شقي أو سعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا أحد يلتفت لأحد، حتى من شدة هول ذلك اليوم أن الرجل يقابل أباه ويهرب عنه، ليس هروبا وإنما يفر عن أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وزوجته وقبيلته التي كانت تؤويه في الدنيا، فرار. ليش؟ يخاف أن يسألوه شيئا من الحسنات. أبدا نفسي نفسي، خلاص، مع أن أقرب الناس له أمه وأباه، ومع ذلك نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه، انتهى. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل مشغول بحاله. الشمس تدنو والعرق يسيل في الأرض، فأحد يصل العرق إلى أقدامه، وأحد إلى ركبتيه، وأحد إلى حقويه، وأحد إلى ترقوتيه، حسب عمله الصالح وذنوبه. فقالت عائشة: يا رسول الله، ذلك الموقف رضي الله عنها كانت عفيفة وتحب العفاف والطهر دائما، فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء بعضهم ينظر إلى بعض. كان لديها عفة وغيرة على عرضها رضي الله عنها وأرضاها. فقال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، لا أحد ينظر إلى أحد، الأمر أعظم من هذا الأمر، خلاص كل مشغول بحاله، ما عاد فيه نظر ولا عاد فيه أمر ولا عاد فيه أي شيء، كل مشغول بحاله، ينتظرون الفصل، ينتظرون تطاير الصحف، فآخذ باليمين وآخذ بالشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها هاؤم اقرءوا كتابي. صور فرحة الإنسان لما يربح أو ينجح أو يأتي شيء مفرح، يود أن الناس كلهم يعرفون عن ذلك، عن هذه النجاح وهذه الفرحة. انظروا إلى كتابي، انظروا إلى شهادتي، انظروا إلى فوزي، هاؤم اقرءوا كتابي. فرحة ليس بعدها ندم، لأن علم أنه أفلح، انتهى. مع أن الإنسان يفرح في الدنيا بشيء من حطام الدنيا فرح شديد، مع أن هذا الفرح قد يعقبه ترح، وقد يموت وقد يفنى وقد يمرض وقد يخسر، لكن هناك فرح دائم. هذه الفرحة ليس بعدها هم ولا ندم. هاؤم اقرءوا كتابي، إني ظننت، ظن هنا يقين، يعني تيقنت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية وطوفها دانية، كلوا واشربوا، ما عاد في شيء حرام، جميع الأكل حلال، شيء محرم في الجنة ما فيه، الشرب كله حلال ما فيه حرام، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهذه الدنيا هي مزرعتك الآن، إذا أردت أن تتنعم يوم القيامة بدون منع بدون حظر بدون شيء محرم، فعليك بأن تقدم العمل الصالح في هذه الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. هو يأخذه رغم أنفه، يريد أن يأخذ بالشمال ما يستطيع، تلف يده على ظهره فيأخذه بالشمال، يقول يا ليت لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ليت الموتة التي متها في الدنيا، ليتها ليتني لم أبعث، يا ليتها كانت القاضية. فإن كان تاجرا قال ما أغنى عني مالية، وإن كان ذا سلطان قال ما هلك عني سلطانية. خلاص السلطان الذي أشغله وجعله يكفر وجعله يعصي وجعله يفجر، المال الذي جعله يأخذ الحرام ويقطع الأرحام ويعمل الآثام، كله الآن خلاص ما نفعه، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليش؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، العظيم العظيم بمعنى كلمة العظيم، عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله، عظيم في أقواله، عظيم في أحكامه، عظيم في خلقه، في مخلوقاته سبحانه وتعالى. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، أي شفيع وصديق، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون الذين يعملون الخطايا والمعاصي. إذن لابد نقف مع هذه المخلوقات العظيمة، هذه الشمس، مع أن هذه الشمس في هذه الدنيا معتبرة بأمر الله، وبينها وبين الأرض مسافات عظيمة، لكنها بميزان ومقدار. ويوم القيامة هذه الشمس تؤخذ فتلف ثم تقذف في النار، والقمر كذلك يقذف في النار. ليش؟ ليعلم الذي عبد الشمس وعبد القمر أنها ليست آلهة، إنما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. قد يقول قائل طيب الذين يعبدون غير الشمس، يعبدون المسيح، يعبدون النبي، يعبدون الولي، يعبدون، هل هم يروحون في النار؟ لا، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اليوم الذي تسمعون عنه وتوعدون به يوم القيامة هذا هو الآن، حصل، أبشروا بهذا اليوم. ومع ذلك تلف هذه الشمس وهي عظيمة، هذه الشمس لعظمتها وحجمها وما فيها من الأمور العظيمة بالنسبة إلى بعض الأفلاك الأخرى لا تمثل شيء، هناك أفلاك وأجرام سماوية أعظم من الشمس آلاف المرات، كل هذه الأمور كلها دون السماء الدنيا، هذه السماء العظيمة، والسماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة كلها، والسماء الثانية أعظم من الأولى والثالثة أعظم من الثانية، وهكذا كل هذه السماوات السبع، وفوق السماوات السبع فوق بين السماء السابعة والكرسي بحر من الماء من أسفله إلى أعلى 500 سنة، والكرسي فوق ذلك مخلوق عظيم من مخلوقات الله، هذا الكرسي لا يعلم كنه وحجمه إلا الله عز وجل. وذلك أن السماوات السبع، هذه السماوات السبع، الطباق السبع والأراضين السبع وكل ما فيها من الشمس والقمر والأفلاك الأخرى في هذا الكرسي المخلوق العظيم، كأنك ألقيت حلقة هكذا في أرض فلاحة، كيف تمثل هذه الحلقة؟ كرسي الرحمن والكرسي بالنسبة للعرش، كل هذه مخلوقات. ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض، تفكروا يا عباد الله، تفكروا يا عباد الله، يا من لديه عقل، إن في خلق السماوات والأرض، الأرض هذه الأرض العظيمة، هذه الأرض المنبسطة الآن انبساط نظري، وإلا فهي مكورة، الأرض كروية ليست منبسطة. لذلك يقول سبحانه وتعالى من القيامة وإذا الأرض مدت، يعني تمد مدا بعدما كانت مكورة، هذه الأرض العظيمة ما فيها من الجبال وما فيها من البحار والمحيطات والأودية والشعاب والأتربة وما فيها من دقائق العناصر العظيمة. فكروا في هذه الأرض التي خلقتم منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الأرض ما فيها من الأمور العظيمة، الجيولوجيين يعرفون ما فيها من الأمور الباهرة. تفكروا في هذه الأمور، إن في خلق السماوات والأرض أيضا واختلاف الليل والنهار، الليل والنهار بينهم اختلاف في الطول في القصر، هذا الليل طويل أحيانا والنهار قصير، وأحيانا يأتي النهار طويل والليل قصير. تختلف أيضا في الظلمة والنور، فالليل مظلم والنهار مبصر. كذلك ما يحصل فيها أيضا في الليل والنهار من الأمور والحوادث والمصائب والحروب والدول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك بتقدير الله. هذه أيضا فيها آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يوم برد ويوم حر ويوم شتاء ويوم صيف ويوم سعادة ويوم شقاوة، كل هذه تدل على إيش؟ التفكر في خلق الله وفي عظمة الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، آيات عظيمة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده جاحد. ومع ذلك يأتي من البشر من العبيد من يقول لا إله والحياة مادة، ينكر وجود الله، ويأتي آخرون ويكفرون بالله ويجحدون الإيمان، ويأتي ناس ويشركون مع الله غيره. أليس هذا دليل على وحدانية الله؟ إن عظمة الله وعظمة الله وآياته في الربوبية دليل على وحدانيته، وأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. لآيات لمن؟ ليس لكل الناس، لآيات لأولي الألباب، والألباب جمع لب وهو العقل، أما الكافر فهو ليس بعاقل. جميع الكفار ليس عندهم عقول، لأن العاقل هو الذي يفكر فيما يصلح وينفع، فهؤلاء قد يكون عندهم بعض من العقل في مصلحتهم الدنيوية فقط، أما المصلحة العامة والعقل التام فليس عندهم عقل تام، لأن صاحب العقل التام هو الذي يستفيد من عقله في دنياه وفي آخرته، بل في آخرته أهم من دنيا. لذلك يقول الله عنهم سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ومع ذلك ليس لهم قدرة وليس لهم علم وليس لهم إرادة في التصرف في هذا الكون إلا إذا أراد الله. علم الإنسان ما لم يعلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، من علمه بالنسبة لعلم ذاته سبحانه وتعالى وعظمته، وعلم أيضا الذي علم بعباده، لا يحيطون بشيء من بشيء نكرة تفيد العموم إلا بما شاء. إذا أراد الله أن يعلموا علموا، وإذا لم يعلموا فإذا علموا هذه الأمور التي نراها الآن، والتكنولوجيا هذه نراها الآن، والتسلح الآن، وهذه الأشياء، كل هذه الأشياء ليست بحولهم ولا قوتهم ولا بعقولهم، ولكن الله الذي علمهم هذه الأمور. ومع ذلك تجد أن هؤلاء الكفرة، أغلب هؤلاء الكفرة تجده لديه يفهم ولديه علم دقيق، لكنه الله لم يرد به خيرا ولم يهتدي إلى الإيمان الصحيح. إذن لابد أخواني في الله أن نميز بين العقل الرشيد والعقل الذي ليس برشيد. فالكفار لديهم عقول ولكن ليست رشيدة وليست زاكية، فإنهم الآن هؤلاء الكفار الحيوانات، البهائم أفضل عند الله من هؤلاء. يقول سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني أضل من الأنعام، أولئك هم الغافلون. ويقول سبحانه وتعالى عنهم أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يعني سمع استجابة، ولا يسمعون سمع حسي. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يعني عقل يفيدهم، لكن قد يعقل هذا أنه ينفع وهذا يضر بالنسبة للدنيا، لكن نفع الآخرة ومضرة الآخرة لا يعقل هذا، ليس عنده عقل الراشد. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أضل سبيلا من الأنعام. فلا نغتر بهؤلاء مهما ملكوا من الدنيا، مهما علموا من الصناعات، مهما فعلوا من الأشياء، فإنهم والله ليسوا بشيء أمام عظمة الله وأمام قدرة الله. وأن المؤمن مهما كان لا يعرف هذه المحسوسات فإنه أفضل عند الله بملء الأرض من هؤلاء الكفرة، لأن الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يا مؤمن، ولكن المنافقين لا يفقهون. وفي آية أخرى: لا يعلمون أن مكان العزة في الإيمان والإسلام. بعض الناس ضعيف الإيمان يعني يجيه من الكفار رهبة وينظر إليه بنظرة عزة وافتخار، وهذا من ضعف الإيمان، وإلا فهم أذلاء مهما كان، لأن الله عز وجل لا يعز إلا أهل طاعته، لا يعز إلا من واليت، ولا يذل إلا من عاديت. فكل كافر وكل فاسق فيه من الذلة بقدر ما فيه من المعصية. فالعزة لله ورسوله. يقول عمر الفاروق الذي عرف معنى العزة رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. يعني قبل الإسلام لسنا بشيء، نعم، لا قومية ولا حزبية ولا أي شيء. العزة لدين الله بغض النظر عن النسب أو الجنس أو القبيلة أو الشعب أو الأرض، لا، العزة بالدين، نعم، بالإسلام. عز الله بلال وهو حبشي، وأخز الله أبو جهل وهو من صناديد قريش. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. عليك بتقوى الله في كل حالة، ولا تترك التقوى اتكالا على النسب. ما نفع النسب أبدا، أبو لهب عم النبي ما نفع نسبا. إذن فالعزة لله. يقول: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. لكن نقف مع هذا الكلام، ما هو الإسلام الذي عز الله به عمر وقول عمر؟ هل هو الإسلام الذي نراه الآن؟ كثير، مع الأسف الشديد، أن كثير من المسلمين الآن قد يعني فرط في معنى الإسلام، ولم يفهم الإسلام فهما حقيقيا كما فهم عمر والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن أراد العزة فعليه أن يفهم الإسلام كما جاء الإسلام، كما هو دين الله عز وجل، لا يحرف ولا يبدل في الإسلام، وهو الدين الذي رضي الله لهذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. الإسلام الصحيح، ليس الإسلام الآن اللي كثير من الناس يدعي الإسلام لكن بينه وبين الإسلام وادي، هذا في وادي، وقد يكون عنده مخالفات، قد يخرج عن الإسلام وهو لا يشعر، قد يكون عنده تقصير في فهم الإسلام، في أحكام الإسلام. الإسلام الصحيح الذي قال الله عنه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. مهما كان الإسلام الصحيح، ليس بس من ادعى الإسلام أنه مسلم، كثير من ادعي الإسلام وهو منافق. إذا الإسلام الحقيقي كما قال جل وعلا: أفغير دين الله يبغون، هذا هو الدين الصحيح. فالعزة في هذا الدين الصحيح. إذا إخواني في الله، أتفكر في هذه الأمور لآيات لأولي الألباب. من هم هؤلاء الذين مدحهم الله بهذا التفكر وهذا الإيمان؟ قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. دائما ذكر الله في ألسنتهم، قائمين، قاعدين، راقدين، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تقول: كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني في كل حين ذكر. وقد شرع لنا ذكر، والذكر على نوعين: ذكر مطلق وذكر مقيد. أما المطلق فهو ذكر الله عز وجل في العموم في جميع الأوقات. وأيضا الذكر على نوعين: ذكر تام وذكر ناقص. الذكر التام هو ذكر اللسان إذا تواطأ مع القلب، فهذا ذكر تام، يأخذ أجر الذكر ويأخذ نفع الذكر. والذكر الناقص هو الذكر باللسان فقط، يأخذ أجر الذكر بدون أن يأخذ نفع الذكر. إذن فالذكر المطلق العام أن تذكر الله عز وجل عموما بدون تحديد وبدون تقييد، دائما تذكر الله، تسبيح، تهليل، تكبير، تعظيم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفار، تذكره بلسانك بقلبك وأنت نايم وأنت قاعد وأنت ماشي وأنت راكب، هكذا ذكر الله عز وجل عام. الذكر المقيد هو ما قيد بأحوال بالأحوال اليوم والليلة، ذكر النوم، ذكر اللباس، ذكر الخلع اللباس، الدخول في المنزل، الخروج من المنزل، الركوب ركوب الدابة، الخروج للمسجد، دخول المسجد، الخروج من المسجد، الذهاب للمسجد، دخول إلى غير ذلك، أذكار في أحوال متعينة. فإذا كان العبد دائما يذكر الله هذا وهذا أصبح من هؤلاء الذين أثنى الله عليهم وأصبح من المؤمنين وكتب من الذاكر الله كثيرا والذاكرات، لأن من أبرز صفات أهل الإيمان كثرة ذكر الله. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وعكس المؤمنين المنافقون، أبرز صفة للمنافقين قلة ذكر الله. طيب كيف منافق يذكر الله مع أنه منافق ومع ذلك يذكر الله قليل؟ ليش؟ ذكره لله القليل هذا ليس لوجه الله، إنما رياء فقط، فصار هذا الذكر القليل ليس من أجل الله، وإنما في نظر الناس أنه لله، لكنه في الباطن ليس لله فأصبح قليل، فلا يذكر الله إلا أمام الناس. لذلك يقول سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فهنا المخادعة، هنا الله عز وجل وصف نفسه بها مع المقابلة، لأن هذه الصفات المنفية التي هي صفات نقص لا يوصف الله بها إلا بوجه المقابلة. يخادعون الله وهو خادعهم بنقيض فعلهم، فلن نقول الله هو المخادع ونسكت، لا، لابد مع المقابلة، الله يستهزئ بهم إلى غير ذلك. فهنا يخادعون الله وخادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة، هذه صفة بعد بارزة من صفة المنافقين، فاحذر يا عبد الله أنت تشبه بهؤلاء المنافقين. هل أنت إذا قمت إلى الصلاة تقوم نشيط أو كسلان؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لماذا؟ ليرؤون الناس، لأن قيامهم للصلاة مراء أهل الناس، فأصبح لديهم الكسل، لأن لو كان لله صاروا نشيطين في القيام، يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن فلا بد إخواني في الله أن نذكر الله عز وجل مع التفكر في آيات الله ومخلوقاته، نذكر الله بالعموم ونذكر الله بالذكر المقيد كأذكار الصلوات الخمس وغير ذلك، ونذكره باللسان وكذلك بالقلب حتى نستفيد من هذا الذكر، لأن من ذكر الله عز وجل بهذا المعنى فإن منزلته عند الله تكون عالية. لذلك هو باب واسع من أبواب الدين. أتى رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فباب أتشبث به، يعني كل شيء أتمسك به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأرشده إلى الاستمرار على الذكر، وهذا من أعظم الأبواب وأعظم الأبواب. إذن فذكر الله لا يعدله شيء، فأكثروا من ذكر الله عز وجل بهذا المعنى باللسان والقلب وعلى العموم، وكذلك بالأذكار المقيدة، فإن فيها نفع وفيها سلاح، والله إنها سد منيع بينك وبين الشر، كما أعظم من سد أجوج ومأجوج، كما ذكر سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا المعنى. يقول: إن التحصن بالأذكار أنها سد أقوى من سد أجوج ومأجوج. نعم، لأن السلاح الله الذي أمرك به سبحانه وتعالى ويدافع الله عنك بهذا السلاح العظيم الله شرعه لك، فلا تغفل عن ذكر الله عز وجل، فإن العدو سوف يهجم عليك مع الغفلة. إذا غفلت العدو جاهز الآن ينتظر، إذا غفلت هجم، وإذا كنت شاك السلاح مستعد لن يأتي إليك ولن يقرب إليك، فانتبه، لا تغفل، لا تلقي السلاح، أنت في جهاد، أنت في جهاد لهذا العدو حتى تخرج روحك من جسدك، فلا تغمد سيفك، جاهد عدو الله بالذكر، لا يرى الشيطان بالسلاح عشان نقاتل بالسلاح الأبيض والمحسوس، لا، وإنما بالذكر، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أيضا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكر في هذه المخلوقات العجيبة العظيمة، في خلق السماوات والأرض، لماذا خلقها الله؟ في خلق السماوات والأرض، ويقولون بلسان الحال وبلسان المقال: ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا. هذه الأمور ما خلقت إلا لغاية، الله جل وعلا ما خلق هذه السماوات والأرضين عبثا، ما خلقها باطلا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هنا تنزيه التنزيه أن يكون خلقها باطلا، لأن التسبيح معناه التنزيه، التنزيه تنزيه الله سبحانه وتعالى، وتنزيها من نقص الكمال، وتنزيها من التشبيه. فتقول سبحانك، تنفي عن الله جل وعلا جميع النقائص وتثبت له جميع الكمالات. فهنا تقول سبحانك يا رب ما خلقت هذا باطلا أبدا، لا يمكن أن يكون خلق الله لهذه السماوات العظيمة وهذه الأراضين العظيمة وما بينهما من المخلوقات أن يكون هذا باطلا أبدا. فمن زعم أن الله عز وجل خلق هذه المخلوقات باطلا فهو كافر، كما قال سبحانه وتعالى ما خلقنا السماوات والأرض باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هؤلاء ظن الكفار أن هذا باطل، فويل للذين كفروا من النار. فهنا يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن فلا بد إخواني في الله من التفكر. الله يحثنا في هذه الآيات العظيمة على التفكر. وهذه الآيات العشر في آخر سورة آل عمران ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في الليل إذا قام من الليل يقرأها، بل ورد في بعض الأحاديث أنه قال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. فقرأوا هذه الآيات وتأملوا وتفكروا في خلق الله، أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض؟ نعم، تفكر في هذا الملكوت العظيم، ثم بعد ذلك بعد هذه العظمة ولا تفكر تثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة، لأن الله جل وعلا يتعرف على عباده بربوبيته ليثبت لهم ألوهيته وإفراده بالعبادة، كما قال جل وعلا في آية البقرة أول أمر بالنسبة لتسلسل الآيات والسور، أول أمر يأتي إليك في القرآن من حين ما تقرأ الفاتحة إلى الناس، لا أول أمر يأتيك ما هو؟ قصدي في اللغة يعني أمر، ما هو؟ ليس بأول آية نزلت ولا، ولكن أمر، لا يأتيك أمر إلا في هذه الآية. كم؟ سورة البقرة تقرأ الفاتحة ما فيها أوامر، فيها تعظيم وفيها تمجيد وفيها ثناء. أول البقرة صفات أهل القرآن، ثم صفات أهل الإيمان، بعدين صفات الكفار في آيتين، بعدين صفات أهل النفاق في 13 آية، بعدين يأتيك الأمر. ما هو الأمر؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر بالعبادة. عبادة من؟ ربكم باسم الربوبية، تعرف عليكم بالربوبية، الذي خلقكم ربوبية، والذين من قبلكم ربوبية، لعلكم تتقون، تتقون الشرك إلى التوحيد لعلكم تتقون. ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، كل تعريف بالربوبية، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هو غني عنكم وعن رزقكم لكم أنتم. إيش؟ ثم بعد ذلك نهي، أمر ثم تعريف بالعظمة والربوبية ثم نهي، أمر بالتوحيد ثم إثبات الربوبية ثم نهي عن ماذا؟ نهي عن ضد التوحيد. فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذه الآية أول أمر بالتوحيد وإثبات عظمة الله في الربوبية، ثم النهي عن في آية واحدة. وهذا ينبغي أن نفهم ويدلنا على أن الله عز وجل لا يقبل عمل إلا إذا كان به توحيد، ولذلك كانت دعوة الأنبياء والرسل أول ما تنطلق من التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش ليش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت، أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. وجميع الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام عندما يرسلون إلى أقوام يبعثون ماذا يقولون؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم بعد ذلك تأتي الشرائع. إذن فلا بد أن نجعل الأمور أولويات، نتفكر في عظمة الله، وأن الله عز وجل لم يأمرنا بالتفكر فيها إلا من أجل أن نوحد سبحانه وتعالى ونفرده بالعبادة. لذلك في سورة البقرة أيضا قال سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء والأرض من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وما أنزله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم ها هناك الألباب وهنا لقوم يعقلون. ثم بعدها وإيش؟ ومن الناس. فهنا توحيد ربوبية بعدين ومن الناس، يعني مع هذا كله، مع هذه العظمة ومع هذه القوة والقدرة والأمور العجيبة، من الناس مع الأسف، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا، ظلموا يعني أشركوا بالله، لأن الشرك ظلم عظيم كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم بل هو أعظم الظلم، لأن الظلم معناه في اللغة وضع الشيء في غير محله، فالذي يشرك بالله فقد وضع حق الله في غير محله وهذا ظلم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ليست لأوليائهم ولا معبوداتهم ولا فلان ولا فلان، القوة لله جميعا سبحانه وتعالى، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، شديد العذاب لمن كفر ومن أشرك ومن عصاه ولم يرجع إليه سبحانه وتعالى. انتبه يا عبد الله، شديد العذاب. ثم قال إذ تبرأ الذين اتبعوا، الذين يعبدون ويتوجه لهم الآن ويدعون يسألون كشف الكروبات وقضاء الحاجات والغوث والمدد وشفاء المرضى وغير ذلك، يتبرؤون منك يوم القيامة يا عبد الله. إذ تبرأ الذين اتبعوا بالباطل والكفر والضلال، لا تتبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم اتباعا، لا أيضا ليس عبادة، لا يعبد إلا الله، لا محمد ولا غير محمد عليه الصلاة والسلام، إنما العبادة لله وحده. أما الاتباع فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع غير النبي، ليس استقلالا وإنما إذا كان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الاتباع بصفة الاستقلال فهي للنبي صلى الله عليه وسلم وليست عبادة وإنما اتباع. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، كلهم المتبعون والمتبعون ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، لا فيه شفيع ولا فيه واسطة ولا فيه رشوة ولا فيه بخشيش، خلاص ولا فيه عمل صالح، وتقطعت بهم الأسباب يعني الأسباب المنجية، ما في منجية خلاص، وتقطعت بهم الأسباب. ماذا يقول المتبعون؟ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يعني نعود للدنيا مرة ثانية، فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا، يعني ما دام تبرأتم منا ونحن تبعناكم وعبدناكم ليش تفعلون هذا؟ نريد أن ننتقم منكم، لكن ما عاد في مجال، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، والنتيجة الحسرة والندامة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، خلاص لن تعايد للدنيا ولن تمتبري، إنما مالك إلا الحسرة والعذاب. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، والنتيجة وما هم بخارجين من النار، خلاص. إذن لابد نقف مع أنفسنا وقفة، هذا العقل لابد نستخدم العقل فيما ينفعنا يا عباد الله، تفكروا في عظمة الله وفي لماذا خلقنا الله، لماذا خلق الله هذه السماوات، لماذا خلق الله هذه الأراضي، لماذا خلق الله الجبال، لماذا خلق الله هذه المخلوقات، لماذا؟ لكي نتفرج عليها فقط؟ لا والله، إنما نستدل بها على عظمة الله، ولكي نفرد الله سبحانه وتعالى رب هذه المخلوقات وخالقها بالعبادة وحده دون ما سواه. هنا يكون الدين ويكون التوحيد، إن الدين عند الله الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى اجعلنا وياكم هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام، واحشرنا مع المسلمين غير خزايا ولا مفتونين. يا حي يا قيوم، اللهم يا حي، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا حي يا قيوم. اللهم اصلح ولاة أمورنا، وأصلح لهم بطانتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ على هذه البلاد قيادتها وعقيدتها وأمنها واستقرارها يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم كل إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع شملهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم يحق أبدل فقرهم غنى وذلهم عزة وخوفهم أمنا يا حي يا قيوم. اللهم كل إخواننا المستضعفين المظلومين المشردين في سوريا، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بنصرهم يا حي يا قيوم. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.